الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند أصحاب الثلث، وأصحاب الثلث عددهم اثنان، ولا يفوتنا أن نكتب عددهم أو عددهم اثنان، وعند أصحاب الثلثين نكتب عددهم أربعة كما اعتدنا. أصحاب الثلث اثنان، الأول منهما الأم، والأم ترث الثلث بشروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، اكتب عندها أو الأخوات، ثم افتح قوسا واكتب اثنان فأكثر، أو اكتب أي اثنان فأكثر وأغلق القوس. إذن هي ترث الثلث بشرطين: أن لا يكون في المسألة فرع وارث، والشرط الثاني أن لا يكون في المسألة عددا من الإخوة أو الأخوات. عدد يعني كم؟ يبدأ من اثنين، جمع من الإخوة والأخوات، وأقل جمع اثنين هنا. إذا كان في المسألة فرع وارث، كما لو قلنا في المسألة مثلا أم وبنت، لم تأخذ الأم الثلث، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أو كان في المسألة أم وأخ وأخت شقيقة، لم تأخذ الثلث، لماذا؟ لوجود الأخ والأخت جمع من الإخوة. ولو كانت المسألة أم وأخ شقيق فقط ترث الثلث، ترث الثلث. لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة. كذلك لو كانت أم وأخت لأب، أو أخ لأب، أو أخت شقيقة أو أخ شقيق، أو أخ لأم أو أخت لأم، يعني واحد فقط. إذا كان من مع الأم أخ شقيق فقط فتأخذ الثلث لعدم الجمع، أو أخت شقيقة فترث الثلث لعدم الجمع، أو أخت لأب كذلك، أو أخت أو أخ لأب كذلك، أو أخت لأم أو أخ لأم كذلك. الشرط الثالث أن لا تكون إحدى الغراوين، أن لا تكون إحدى المسألتين المسمى بالغراوين. ما هما الغراوين؟ مسألتان. المسألة الأولى من الغراوين هي زوج مع الأم والأب، هذه المسألة الأولى الغراوين. الغراوين مسألتان محددة. ما هي المسألتان؟ المسألة الأولى زوج وأم وأب، والمسألة الثانية زوجة وأم وأب. هاتان المسألتان لو أردنا أن نطبق القاعدة الآن في الزوج مع الأم والأب، كم يرث الزوج؟ النصف لعدم فرع الوارث. كم ترث الأم؟ لا على القاعدة الآن بمعنى المفترض نقول إيش؟ الثلث. لماذا؟ الشرط الأول عدم الفرع الوارث، هل يوجد فرع وارث؟ ما يوجد. الشرط الثاني عدم جمع من الإخوة، هل يوجد جمع من الإخوة؟ لا يوجد. في أي مسألة أتكلم أنا؟ في مسألة زوج وأم وأب، ثلاثة أشخاص، زوج وأم وأب. الأم هنا ألا تستحق الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم جمع من الإخوة؟ تستحق الثلث ولا لا؟ الأصل أن نقول تستحق الثلث، لكن هذه المسألة بالذات استثنيت، فقيل تأخذ في هذه الحالة ثلث الباقي. هي أخذت الثلث، لكن ما أخذت ثلث المال، أخذت ثلث الباقي. لماذا؟ لكي تكون مع الأب بالذكر متحظر بنتين، لا تكون أكثر من الأب فيها كذلك. نعم كذلك إذا كانت زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ ربع، ما في فرع وارث. كم للأم هنا؟ نحن الأم نقول ترث الثلث بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم زوج من الإخوة. فإذا كانت الأم مع أب وزوجة ما في فرع وارث ولا زوج من الإخوة، معناه الأصل أن نعطيها الثلث. لكن لو أعطيناها الثلث تكون زادت على الأب، إما أن تزيد عليه أو لا تأخذ نصفه. فأعطيت في هاتين المسألتين ثلث الباقي. إذا الآن تحفظ المسألة بهذه الطريقة. نقول قاعدة الأم أن الأم تستحق ثلث بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وتأخذ ثلث الباقي في مسألة الغراوين، وهي مسألتان فقط: زوجة أو زوجة مع الأم والأب. تفصيلها يعني زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. في هاتين المسألتين ترث ثلث الباقي، يعني نعطي الزوج نصيبه ثم الباقي نقسمه أثلاث، فالثلث للأم والثلثان للأب. وفي مسألة الزوج كذلك نعطي الزوج نصيبه والثلث الباقي للأم والثلثان الباقيان للأب. إذن الأم ترث الثلث بإيش؟ بشرط عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني ما هو؟ عدم جمع الأخوة. وللعلم نستبق الأحداث من الآن، فنقول لو اختل أحد هذين الشرطين ستنتقل الأم من الثلث إلى السدس، وبهذا نكون ارتحنا من واحد من أصحاب السدس. ننتقل إلى الأمثلة والتمارين، وهذا سيكون في صفحة 32. الصفحة 32: أم وأخ شقيق، كم نعطي للأم هنا؟ تستحق الثلث أم لا؟ تستحق الثلث. طيب هي تستحق الثلث بشرط عدم الجمع من الإخوة، وهنا يوجد أخ لكنه واحد منفرد ليس جمعا. المسألة الثانية: أم وأخ لأب، الثلث كذلك. ثلاثة: أم وأخت شقيقة، كم نعطيها الأم؟ الثلث كذلك. الأخت الشقيقة ما نعطيها شيء، لأن نورثها، لأن الأخت الشقيقة مرت معنا في النصف ومرت معنا فين؟ فين كمان في غير النصف؟ في الثلثين، في الثلثين. طيب هنا إيش تأخذ؟ تأخذ النصف. أربعة: أم وبنت، هنا ما تأخذ الثلث، هي تأخذ كم في هذا المثال؟ ستأخذ السدس. لكن كوننا ما وصلنا لأصحاب السدس الآن سنضع علامة خطأ ونقول إيش؟ لوجود فرع وارث. الخامسة: البنت، نعم ما أحد، البنت كم تستحق هنا؟ النصف. طيب الخامسة: أم وبنت ابن، طيب الأم ستأخذ السدس هنا وبنت الابن تأخذ النصف، والسبب هو وجود فرع وارث. المسألة السادسة: أم وبنت وابن، كم للأم هنا؟ السدس لوجود الفرع الوارث. والبنت تستحق النصف، إذا ما تستحق النصف لوجود المعصب. السابعة: أم وبنت وبنت ابن، كم للأم؟ السدس وبنت النصف. الأم السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت النصف. وبنت الابن هل هي من أصحاب النصف؟ ما تأخذ، هي من أصحاب النصف لكن هنا لا. لماذا لا تأخذ النصف؟ لوجود فرع أعلى. الثامنة: أم وابن وابن ابن، الأم كم لها هنا؟ لها السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. التاسعة: أم وأخ شقيق وأخ لأب، كم تستحق الأم هنا؟ تستحق السدس. لماذا السدس؟ لوجود جمع من الإخوة، لأنهم زادوا عن واحد. طيب في نفس المسألة احذفوا الأخ لأب، كم ستأخذ؟ الثلث. طيب نرد الأخ لأب مكانه ونحذف الأخ الشقيق، كم ستأخذ؟ ها؟ الثلث. لماذا؟ لعدم جمع من الإخوة. المسألة العاشرة: أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، كم ستأخذ؟ ستأخذ السدس لوجود الجمع، جمع الإخوة. طيب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هنا ترث النصف؟ ما ترث النصف، السبب ما هو؟ وجود معصب. طيب المثل الحادي عشر، أم وأخت لأب وأخ لأب، كم ترث هنا؟ السدس. لماذا؟ وجود إيش؟ جمع الإخوة. الأخت لأب هل ترث النصف في هذه المسألة؟ لماذا لا ترث النصف؟ وجود معصب. الثاني عشر، أم وبنت بنت ابن وابن بنت، كم تأخذ؟ هنا يوجد الفرع، يوجد عندنا فرع، فكيف نعطيها الثلث مع وجود الفرع؟ لأن هذا الفرع ليس بوارث، فرع غير وارث، فرع غير وارث، في الاثنين غير وارث. طيب باقي ما زالت الأم لم تنتهي. مسألة 13، أم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، كم تأخذ الأم هنا؟ ليش ما تأخذ السدس وعندنا جمع ابن أخ وابن أخ؟ لأنه ليس جمع إخوة، وإنما هو جمع من أبناء الإخوة، وشرطنا عدم جمعنا الإخوة. واضح المسألة؟ طيب أم وابن وأخ لأب، كم للأم؟ السدس. لماذا؟ بوجود الفرع الوارث. طيب نفس المسألة، لو أضفنا أخ لأب آخر كم سنعطي الأم؟ لو أضفنا أخ لأب آخر مع الابن ستأخذ إيش؟ السدس أيضا. لماذا؟ ستختلف الأسباب، نقول لوجود الفرع ولجمع الإخوة. المسألة 15، أم وابن ابن وأخ شقيق وأخ شقيقة وأخ لأب، هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل أنا، كم تأخذ المسألة؟ تأخذ السدس. لماذا؟ وجود الفرع والجمع، والجمع جمع الإخوة. طيب أم وبنت بنت وابن بنت، هذا إيش؟ لسه أخذ السدس لأنها فروع غير وارثة. طيب إذا نكتب فرع غير وارث ولا لا؟ بس من أجل إزالة اللاجئ. أم وابناء أخ، طيب الجمع هذا جمع إيش؟ أبناء إخوة، هذا ما جمع إخوة، شرطنا جمع الإخوة. طيب أم وابن وأخ شقيق، سدس يعني لا تأخذ، والسبب ما هو؟ الفرع الوارث. 19، أم وابن ابن وأخ شقيق وأخ وأخت شقيقة، ستأخذ السدس، ما هو السبب؟ وجود الفرع والجمع. 20، أم وأخ شقيق وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ما شاء الله تبارك الله، هما جمع، فهل يحجبها هذا الجمع؟ لا يحجبها. لماذا؟ هي لها الثلث هنا، لأن ما يوجد جمع من الإخوة، ما في إلا أخ واحد، وأما أبناء الإخوة فليسوا جمعا من الإخوة. زوج وأب وأم، هذه المسألة الآن سندخل في الشرط الثالث وهو إحدى الغرائب. الآن الزوج كم له؟ له النصف. الأب والأم، الأب نتركه، الأم الآن كم تستحق؟ لاحظوا معي، المفترض أن نقول على القاعدة، إذا قلنا من القاعدة أن عدم الفرع وعدم جمع من الإخوة، كم تأخذ هنا؟ الثلث، الأصل ما هي الثلث، لكن في هذه المسألة بالذات احفظها بهذا الشكل، أب وأم وزوج، أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، ستأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي. إذن طيب زوجة وأب وأم كذلك، إذن نسمي المسألة الآن، هذه المسألة اللي مضت إحدى الغراوين، الغراوين مسألتان، الغراوين لأنها ظاهرة من الغرة البيض المبارز. فالمسألة الأولى إحدى الغراوين الأولى زوج وأب وأم، والثانية زوجة وأب وأم، كم للزوجة؟ الربع، وكم للأم؟ ثلث الباقي، لازم تقول ثلث الباقي. اذا الام ارثها الان، الى الان عرفنا انه كم ارث لها، كم فرض لها، اما الثلث واما الثلث واما ثلث الباقي، اصبح لها ثلاث حاملات. طيب ننتقل، انتهينا، نعود الى ادراجنا الى اصحاب الثلث. صفحة كم؟ ستة. صفحة ستة. الثاني من أصحاب الثلث هم الإخوة لأم، أو نسميهم ولد الأم. اكتبوا بدل إخوة، كلمة الإخوة اكتب ولد الأم تحتها، أولاد الأم. أولاد الأم، ولد الأم يشمل من؟ كلمة الولد تشمل من؟ الذكر ولا الأنثى ولا الاثنين؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكلمة الولد في اللغة تطلق يراد بها عام، كلمة عامة يراد بها الذكر ويراد بها الأنثى، تصدق على هذا وعلى ذاك. في العرف الآن، في عرف العام اليوم، يقول إنسان عندي ولد وبنت، يقصد بالولد ابن، يقصد بالولد ابن. لكن لو قال هذا اللي عنده ابن وبنت، لو قال عندي ولدان، صدق ولا لا؟ صدق. أولاد الأم يرثون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. من هم الأصل الوارث من الذكور؟ الأب واحد، والثاني أبو الأب وإن علا فقط. طيب الأم أصلا وعدك ليس من الذكور. الشرط الثالث أن يكونوا اثنين فصاعدا، إن يكونوا جمعا، أن يكونوا جمعا، فيرثون كم؟ الثلث. طيب بهذه المناسبة نقول الإخوة لأم ليس لهم إلا فرضان، الفرض الأول الثلث والفرض الثاني الثلث. إذا اختلف شرط من هذه الشروط سينتقل إلى الثلث. ما هو الشرط الذي اختل؟ الثالث. انتبهوا معي. الشرط الأول عندنا ما هو؟ عدم الفرع الوارث. طيب إن وجد الفرع الوارث ليس لهم ميراث أبدا، يحجبون تماما. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. إن وجد الأصل الوارث من الذكور ليس لهم ميراث، يحجبون. الشرط الثالث أن يكونوا اثنين فصاعدا. طيب إذا ما كانوا اثنين فصاعدا، يعني كان واحد فقط، هنا لا يحجبون مع بقية الشروط، وإنما ينتقلوا إلى السدس. إذا الصورة التالية، لو كان في المسألة، لو كان في المسألة أم وأخ لأم، كم للأم؟ الثلث، والأخ لأم السدس. طيب لو كان في المسألة أم وأخت لأم، كم للأم؟ الثلث. وكم للأخ لأم؟ السدس. للأخت لأم ثاني، الأخت لأم السدس كذلك، يستوي عندهم الذكر والأنثى متساويين. طيب مسألة ثالثة، أم وأخوين أو أخوان لأم، كم للأم؟ السدس. ليش نزلت إلى السدس؟ وجود الجمع. طيب كم للأخوين لأم؟ الثلث. احذف واحد من الأخوين لأم سيأخذ السدس، وستتغير الأم تصبح هي الثلث. إذن الإخوة لأم الآن عرفنا متى يرثون الثلث ومتى يرثون السدس. يرثون الثلث بكم شرط؟ ثلاثة شروط، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكونوا جمعا. طيب متى يرث السدس؟ عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون أو أن يكون واحدا، الانفراد. يعني هنا نقول الجمع وهناك نقول الانفراد، فينتقلون إلى السدس. عرفنا قاعدة الإخوة لأم متى يرثون السدس. إذا كنا عرفنا هذا فنحل التمارين في صفحة 34. المسائل في 34. زوج وأخ وأخ لأم، الزوج كم له؟ له النصف، اكتب النصف. أخ لأم وأخ لأم كم لهما؟ الشروط كلها متوفرة؟ من الشروط؟ عدم الفرع الوارث ما يوجد، ما يوجد. عدم الأصل الوارث من الذكور، طب عندها زوج ليس أصل، إذن لهم الثلث. طيب زوج وأخ لأم وأخت لأم كم للزوج؟ الزوج كم له؟ النصف. وكم للأخ والأخت لأم؟ الثلث، ينقسم بينهم بالسوية. زوجة وأخ لأم وأخت لأم كم للزوجة؟ الربع. الأخت والأخ لأم لهما الثلث، بينهما بالسوية. أم وثلاثة أخوة لأم كم للأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود ايش؟ وجود الجمع. الثلاثة الاخوة لأم كم لهم؟ الثلث. ليش الثلث؟ عدم الفرع الوارث، عدم الاصل الوارث، كونهم جمع. خامسة جدتان واربع اخوات لأم كم لجدتين؟ ما نعرف، ما اخذناهم. ها طيب الاخوة لأم او الاخوات لأم الاربع كم لهن؟ ليش؟ عدم الفرع الوارث، عدم الاصل الوارث من الذكور. عندنا اصل وارث جدتان، هذا جد، هذا وارث، اصل وارث، ليس من الذكور. نعم ليس من الذكور، اذا لهم الثلث. اب واخوان لام ايش نعطيهم منها؟ ثلث ولا سدس؟ لا ثلث ولا سدس. ما هو السبب؟ وجود الاصل الوارث اللي هو الشرط الثاني. إذن وجود أصل وارث. سبعة جدة وثلاث أخوات لأم، طبعا جدة إلى الآن ما نعرف كم، إيه ما نعرف. ثلاث أخوات لأم لهم الثلث، ليش؟ لعدم عدم الفرع وعدم الأصل الذكر. نعم. طيب زوج وبنته أخوان لأم، الزوج كم له؟ الربع. البنت النصف. الأخوان لأم لهم الثلث؟ لهم الثلث ولا شيء. ما هو السبب؟ وجود مين؟ مين اللي أثر هنا؟ البنت. طب لو حلفنا البنت سيأخذون كم؟ الثلث. طيب التاسعة زوجة وبنت ابن وابن ابن وإخوة لأم، الزوجة كم لها؟ الثمن. طيب بنت الابن هنا هل تأخذ النصف؟ من مرت معنا في النصف؟ نعم وجود معصب، ما يحجبها لكنه معصب. طيب الأربع الإخوة لأم لا يرثون، لماذا؟ وجود مين؟ فرع وارث، فرع وارث. عشرة ابن وأخوان لأم ما نعطيهم حتى السدس على الأقل، لماذا؟ لوجود فرع وارث، لا يرثون لا سدس ولا ثلث. الحادي عشر ابناء ابن وأختان لأم، الأختان لأم كم لهم؟ لا شيء، لماذا؟ لوجود فرع وارث. طيب ابن الابن هذا فرع وارث نازل، يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر. لماذا؟ لأن شرطنا هناك عدم الفرع الوارث، ما قلنا الفرع الأول ولا الثاني، فيشمل كل فرع وارث حتى لو نزل ابن ابن ابن ابن كذلك. المسألة الثانية عشر وهي بنتا ابن وأختان لأم، بنتا الابن كم يستحق؟ البنتين، بنتين الابن، بنتا بنت، بنتا بنت هذه. لا هذا ايش هذا يا مان؟ بنت ابنت ولا بنت ابن؟ انا قرأتها بنت ابن الان. بنت بنت هذه غير وارثة، غير وارثة، صح ولا لا؟ طيب الاختان لام كم لهن؟ ها الثلث. طيب والبنات هؤلاء فرع، لكن الفرع غير وارث. الثلاثة عشر أختان لأم وأختان شقيقتان كم للأختان لهم؟ لهن الثلث. والأختان الشقيقتان الثلثان كملت، خلاص كملت. كملت يعني ايش كملت؟ يعني لو كانت التركة 3000 كم ستأخذ الأختان اليوم؟ 1000 والأختان الشقيقتان 2000. 3 إخوة لأم، المسألة 14، 3 إخوة لأم و3 أخوات لأب، ها؟ إيه إيش؟ ما إيش؟ عيد الشروط الآن، إيش الشروط؟ مثلاً الشروط عدم الفرع الوارث لا يوجد، عدم الأصل الوارث من الذكور لا يوجد، أن يكون جمعاً موجود، إذن يأخذ الثلثين، تأخذ الثلث، فما يحجبه، ما يحجبهم، بل أسوأ من هذا، أحياناً الأخت الشقيقتين يمكن يحجبهم. طيب، 3 إخوة لأم في المسألة 14 نعود، 3 إخوة لأم كم لهم؟ الثلث، والأخوات لأب ثلثين مثل السابقة. طيب مسألة 15، أخوان لأم وأختان لأم 4 هؤلاء، وأخوان شقيقان وأخوان لأب، كم للإخوة لأم؟ الثلث. طيب المسألة 16، زوج وأخ لأم كم للزوج؟ ما في فرع الوارث لعدم الفرع الوارث، والأخ لأم السدس، لماذا؟ عدم الفرع وعدم الأصل الذكر وعدم إيش؟ وعدم الجمع. المسألة 17، زوجة وأخت لأم، الزوجة كم لها هنا؟ الربع، والأخت لأم لها السدس. طيب جد وأخ لأم، الأخ لأم كم له هنا؟ لا شيء، ما ليس له سدس، لا يأخذ السدس إلا بعدم الفرع وعدم الأصل الذكر، وهنا في أصل ذكر وهو الجد، إذا كم يأخذ؟ لا شيء، لا يأخذ شيء لوجود أصل ذكر. واضح المسألة هذه؟ طيب دعونا نعود مرة ثانية إلى أصحاب السدس، وهذا هو آخر موضوع في هذا اللقاء، إذا انتهينا من أصحاب السدس سننصرف، ليس إلى فسحة إنما إلى انصراف كلي، يعني نريد تدريب الآن، تمرينات كثيرة على هذه المسائل التي مضت. طيب أصحاب السدس عددهم كم؟ 7، اكتب عددهم 7 في الخانة البيضاء فوق كلمة الأب، هؤلاء 7 حاولوا أن نبغى نضبطهم قبل ما نعرف شروطهم. الأول والثاني الأب ومين؟ الأب والجد. طيب في تشابه بينهم ولا لا؟ كلاهما أصل ذكر. طيب الثالث والرابع الأم والجدة، بينهم التقاء ولا لا؟ كلاهما أصل إيش؟ إيه يعني أصل أنثى. طيب الخامسة بنت الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر، هذه واحدة من الفروع. الآن عندنا 5 أصحاب السدس، 2 من الأصول الذكور، من هم أو من هما؟ الأب والجد، و2 من الأصول الإناث، هل هم الجدة، والخامسة من الفروع أنثى من الفروع، بنت الابن فأكثر يعني واحدة وأكثر. السادسة الأخت لأب، والسابعة ولد الأب، يعني سواء كان أخت أو كان أو كان أخا، إذن السادس والسابع يلتقيان في كونهما من طبقة إيش؟ الإخوة، من جهة الأخوة. حفظنا 7 ولا ما حفظناها؟ نبغانا شوية مرة ثانية، نقول الأب والجد، طيب والأم والجدة، كم انتهينا الآن؟ 4، كم بقي؟ بقي 3، 2 إخوة وهي الأخت لأب وولد الأم، عشان لم نقول أخت، من أخت؟ أخ أو أخت، ولد الأم يعني الأخ أو الأخت لأم، كم بقي؟ 1، من هو؟ بنت الابن فأكثر، واضح يا إخوان؟ حذروا ولا لا؟ طيب الآن سأعود إلى معرفة تفصيله بعد إجمالهم. هم من الإجمال ثبت، الإجمال ثابت ولا ما ثبت؟ من هم؟ أب وجد، بعد ذلك أم وجدة، تهينا من الأربعة. بس جاءت الابن بنت الابن، هذه برزخ بينهم، دخلت بينهم بنت الابن، ثم بعد ذلك سننتقل إلى الأخوات. الأخت لأب هكذا؟ نعم. الأخت لأب وولد الأم. طيب ولد الأم لا ننسى أن مر معنا من السبعة هؤلاء، مر معنا اثنان عرفناهم، من هم؟ الأم مرت معنا، ولد الأم مر معنا. طيب الأب يرث السدس بشرط واحد، ما هو؟ وجود الفرع الوارث. إذا وجد في المسألة فرع وارث فالأب لا يرث إلا، أو نقول الأب يرث السدس وقدر الشيء ثاني فوق السدس، أما السدس ثبت يثبت له السدس، قد نعطيه شيء ثاني أو ما نعطيه سيأتي بيانه. المهم الأب الآن يرث السدس متى؟ بوجود الفرع الوارث. والجد يرث السدس بشرطين. الأب ترى الجد هو الأب في منزلة الأب، فنعطيه السدس بشروط الأب. ما هي شروط الأب؟ وجود الفرع الوارث. ونزيد شرط ثاني، ما هو؟ عدم الأب. كيف؟ انتبهوا انتبهوا لك بما أقول. الأب شرطه هو شرط واحد، ما هو؟ وجود الفرع الوارث. طيب وجد ما هو شرطه؟ كذلك شرطه شرط واحد، ما هو؟ وجود الفرع الوارث عشان يأخذ السدس. طيب هب أن الأب والجد اجتماعا، كيف نعطيه؟ نقدم الأب. فلذلك اشترطنا شرط آخر للجد وهو عدم وجود الأب. فأصبح الأب، أو نقول فأصبح إن وجد فرع وارث والأب موجود فله السدس، وإن وجد فرع وارث والجد موجود فله السدس، وإن وجد فرع وارث والاثنين موجودين أعطينا الأب. فلذلك أصبح للأب شرط واحد في إثبات السدس وهو وجود الفرع الوارث، وبالنسبة للجد شرطان هما وجود الفرع الوارث وعدم أب. هل نقول عدم الأب فقط ولا عدم الأب أو جد أقرب؟ لأن المسألة قد تكون كالتالي، إذا كان إذا وجد فرع وارث يعني مسألة نقول فيها ابن وأب أب وأب أب الأب، من يأخذ السدس؟ ما عندنا أب، عندنا أب الأب وأب وأب الأب، يعني الأقرب أب الأب. فإذا نقول في اشتراط الجد لكي يرث السدس وجود الفرع الوارث عدم الأب أو جد أقرب. واضح هذه المسألة؟ خلينا نحل المسائل الآن. نعم. ليش الذكر؟ لا تقول الذكر، لا خليها كده تكره كده. لا لا لا، لو قلت الذكر معناه لو كانت انثى ما راح ياخذ سدس، معناه ياخذ سدس ولا ما ياخذ سدس؟ انت لا تخربط الموجودين الان. اذا وجدت، اذا قلت الذكر معناه ايش؟ معناه اذا هو يرث السدس بوجود الفرع الوارث سواء ذكر ولا انثى، لكن ان كان ذكرا فيقتصر على السدس فقط، وان كان انثى فنعطيه السدس ونعطيه شيء ثاني. عشان كذا خلوها كما هي، لا تغير شيء حتى لا تختلف الامور. نعود الى صفحه كم؟ 35. المساله الاولى اب وام، احنا نبحث عن ايش الان؟ الاب يرث السدس ولا ما يرثونه؟ الان الاب يرث السدس ولا لا؟ ليش يا مشايخ؟ ما يعني تراكم معذورين، احنا حلينا اكثر من 150 مسألة الان، من العصر من العصر للمغرب حلينا 120 مسألة، لان مرينا على 12 وارث وكل واحد فيه 10 مسائل أقل شيء، بعض 12 كمان. فيعني إذا اختلطت الأمور فلا حرج. أب وأم، الأب هنا يرث الثلث ولا ما يرث؟ طيب إيش شرط الثلث؟ عدم ولا وجود الفرع الوارث؟ وجود الفرع الوارث. الآن هل يوجد فرع وارث؟ ما يوجد، إذا ما يأخذ السدس، ما يأخذ السدس، لكن سيأخذ شيء أحسن من السدس، بعدين نعرف شو، تركوه، سيكون عاصم. إذا لا لا يرث. لماذا؟ اشتبع معها عدم، عدم الفرع. طيب أب وابن يرث السدس لوجود الفرع، أب وابن وبنت لماذا؟ وجود الفرع. أب وبنتا ابن يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. أب وبنتان يأخذ السدس لوجود الفرع. أب وبنتا ابن، فهمت المسألة؟ عفوا، وبنتا بنت ما يأخذ السدس. لماذا؟ عدم ايش تكتبوا؟ عدم ايش؟ عدم الفرع الوارث. طيب لان بنت الابن، بنت البنت ليست وارثة. اب واخت شقيقة، كم للاب هنا؟ هل له سدس؟ يا مشايخ، الاب سيأخذ السدس ان وجد الفرع الوارث، اذا ما وجد الفرع الوارث سيأخذ افضل من السدس. فما نعطي السدس لا يعني اننا ظلمناه، لا، نحن اخذ افضل، لا لا من سدس، عاصم قلنا يأخذ الباقي. طيب اخ واخت شقيقة، الاب هنا لم يأخذ، لماذا؟ لعدم الفرع. والاخت الشقيقة كم تستحق هنا؟ الله اعلم، ما اعرف، راجع الشروط. النصف شرطها، الشرط الرابع في حقها ما هو؟ عدم الاصل وابن الذكر، هذا موجود. طيب اب وابن اخ له السدس ام لا؟ اذا استكتب عندها علامة صح ولا خطأ؟ عدم الفرع الوارث، نضع علامة خطأ يعني ما يأخذ السدس. طيب اب وبنت وش راح يأخذ؟ يأخذ السدس وجود الفرع. اب وبنت ابن السدس لوجود الفرع. نعم. طيب معلش انتقلوا الصفحة اللي بعدها كم؟ ها؟ لا 36، عفوا تجاوزوها، اي نروح 37، معناه نحتاج نعدل هذا في الطبعة القادمة، نقدم الصفحة هذا للصفحة، نروح لجد صفحة 37. جد وابن سيأخذ السدس لماذا؟ وجود فرع وارث. بعد ايش؟ جد وبنت يأخذ السدس لوجود فرع وارث. جد ابن وبنت يأخذ السدس لأنه وجود فرع وارث. جد جد وأب وبنت وابن وش راح يكون؟ ما يأخذ موافقين، ما يأخذ، لكن لماذا؟ أظن الشروط كلها لم تتوفر. وجود فرع وارث، ها؟ لكن اللي منعه من السدس وجود الأب، وجود الأب، الأب أقرب، هو أولى بالسدس. طيب ننتقل للأب في نفس المسألة، الأب كم يستحق هنا؟ فهمت عليه؟ معنى عند الجد نضع علامة خطأ، وعند الأب نضع السدس لوجود الفرع الوارد. المسألة الخامسة، جد وبنتي ابن السدس لوجود فرع وارد. بنتا الابن نفس المسألة، كم لهن؟ لا لا تأني يعني، اولا النصف لا يكون لاكثر من واحدة، خذها قاعدة، اما بنت او بنت ابن او اخت شقيق او اخت لاب. طيب يستحق الثلثين؟ ليش؟ طيب عدم، مش شروط الثلثين، مش هي عدم ايش؟ عدم المعصب، وجود المشارك، الشرط الثالث عرض من فرع الوارث ليش الأعلى، الشروط متوفرة. إذن كم نقصد لهن؟ ثلثا. المسألة السادسة، جد وأم وأختان لأم، جد وأم وأختان لأم. الجد هنا هل نعطي الثلث؟ ليش؟ ما في فرع وارث، عدم الفرع الوارث. طيب خلوا ما زلنا الأم، الأم مرت معنا، الأم تتراوح بين الثلث والسدس، كم تستحق هنا الأم؟ السدس لماذا؟ وجود إيش؟ وجود جمع الإخوة. طيب الأختان الشقيقتان كم تستحق؟ هل يستحقان الثلثين؟ لماذا؟ لأن شرطنا عدم الأصل من الذكور، وهنا موجود أصل، وجود الأصل الإيش؟ الذكر. نعم. في مسألة ستة، الجد ما يأخذ السدس، والأم هنا ستأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، لأن احنا قلنا الأم تأخذ السدس متى؟ تأخذ الثلث عند عدم الفرع وعدم الجمع، فإن وجد فرع أو جمع تنتقل من الثلث إلى السدس. المسألة السابعة، جد وأب وبنت. الجد هنا سيحجب من السدس لوجود من؟ وجود الأب. طيب الأب هنا سيستحق السدس ولا ما يستحق؟ لماذا يستحق السدس؟ وجود الفرع. البنت كم تستحق هنا؟ تستحق النصف. إذا المسألة هذه كم؟ المسألة الثانية، جد وابن أخ شقيق، وش رأيكم كم يستحق الجد هذا؟ يأخذ السدس؟ لا، لا يأخذ السدس. لماذا؟ عدم الفرع الوارث. طيب ابن الأخ الشقيق هذا ما هو فرع وارث؟ الجواب لا، ليس فرعا وارثا، هو وارث لكن ليس فرع، فرع للحواشي. طيب بهذا انتهينا من الجد. إذا دعونا نرجع إلى الصفحة السادسة مرة ثانية. انتهينا من واحد واثنين، ننتقل للأم. الأم ترث السدس مرة معنا هذا بشرط إيش؟ وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة ستأخذ السدس. ننتقل للجدة. الجدة كم تأخذ السدس؟ بكم شرط؟ بشرط واحد، ما هو؟ عدم الأم أو الجدة فقط. إذا لاحظوا الفرق بين الأم والجدة ما هو؟ الأم إن ورثت، طبعا هي ترث دائما، فإرثها يتراوح بين الثلث والسدس، أما الجدة فلا ترث إلا السدس، لكنها لا تكون وارثة مع وجود أنثى أقرب منها، سواء جدة أقرب أو أم، الأم أقرب طبعا. يعني لو كانت عندنا أم وعندنا جدة أخرى، في المسألة نفسها جدتان، أم وأم أم، سنعطي الأقرب، نعطيها كم؟ إذا كانت جدة سدس فقط ما نعطيها أكثر، وإن كانت أم سننظر هل يوجد فرع وارث، هل يوجد جمع من الإخوة أو لا، فإن كان لا ثلث، وإن كان نعم سدس. إذا دعونا ننتقل إلى تمارين. إيه لكن ما تأخذ إلا السدس، ما تأخذ الثلث. عند عدم الأم تكون وارثة تستحق الإرث، لكن مقدار هذا الإرث لا يتجاوز السدس. المعنى النص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعقل جدا للسدس، حديث محمد بن مسلمة وشهادة المغيرة بن شعبة، حديث أبي بكر والجدة معروف، فما لها، ليس لها، يعني ما يصل القياس في هذا، نقول خلاص هذه بدل الأم إذا تأخذ مكانها، لا. طيب نحن الآن في صفحة كم؟ 36. مشايخ فتحت صفحة 36، هذه تمارين للأم. عندنا أم وابن وبنت، كم للأم هنا؟ السدس. بوجود الشرع الوارث. طيب وعندنا أم وبنت وأخ شقيق كم لها؟ السدس. طيب هذه الصفحة كم دحين؟ 36. يبدو أننا ما راح نترك شيء للعشاء ولا شيء لما بعد الإفطار، نترك هذه التمارين تكون واجبات منزلية، اللي هي الجدة والأم والجدة ما نحلها الآن، ها؟ لكن أعطيكم تمارين كده سريعة. لو قلنا جدة وبنت كم سنعطيها؟ خلاص وارثة، ما دام إنه ما في أم تحجبها وارثة. طيب جدة وأم وبنت كم نعطي الجدة؟ نحجبها، إذن تحل التمارين في البيت. طيب ننتقل إلى الخامسة. المسألة الخامسة هي بنت الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر ترث السدس بشرطين، ما هما؟ عدم المعصب، عدم المعصب. من هو المعصب بالنسبة لها؟ ابن ابن. والشرط الثاني عدم زرع وارث أعلى منها إلا صاحبة نصف، إلا بنت صاحبة نصف. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام افتحوا صفحة 39. الآن قلنا إن البنت بنت الابن ترث السدس بشرطين، لا يكون هناك معصب يعصبها اللي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. الشرط الثاني أن لا يكون هناك فرع وارث أعلى منها، لأن هو الأولى سيكون، إلا صاحبة نصف، يعني إلا بنت ترث النصف أو بنت ابن أعلى منها ترث النصف، ففي هذه الحالة هي ترث معها السدس تكملة للثلثين. كيف القاعدة؟ يقولون القاعدة إن البنات كم لهن؟ البنات البنتين فأكثر كم لهن؟ لهن ثلثان. فلو كانت بنت واحدة لهن نصف، فإن وجد مع البنت صاحبة النصف بنت ابن أنزل نعطيها السدس تكملة للثلثين، لأن الله جعل الثلثين من بنات. فهمت عليه؟ فعلى هذا، على هذا كالتالي، مثلا إذا وجدت بنت وبنت ابن كم للبنت؟ النصف. إذا أخذت البنت النصف فإن البنت الأخرى الأنزل منها نسميها بنت ابن، فنعطيها تكملة الثلثين. كم تكملة الثلثين؟ السدس، نعطيها السدس. يعني حتى لو كنت ما تعرف فاعلم الآن أنه نصف زائد سدس يساوي ثلثين، فنعطيها السدس تكملة الثلثين. لكن هذا بشرط إيش؟ بشرط أن تكون هناك بنت وارثة للنصف، لأننا ما ورثناها السدس إلا تكملة للثلثين. فمعنى هذا لو كانت بنتان وبنت ابن كم للبنتين؟ الثلثين. طيب نأتي البنت الابن نعطيها السدس تكملة للثلثين؟ لا، لأن الثلثين قد استكملا. فهمت علي؟ إذن هذا هو شرط إرثها، شرط إرث بنت الابن فأنزل، وإن نزلت شرطها لإرث السدس أن تكون مع وارثة بالنصف، مع بنت وارثة للنصف. مثال عندنا بنت ابن كم سترث؟ بنت ابن نصف، ومعها بنت ابن ابن، أنزل منها ولا لا؟ أنزل منها. إذا أصبحت النازلة هذه الثانية الأنزل تستحق السدس تكملة للثلثين. فهمت المسألة؟ معناه وكرر مرة أخرى أقول إذا ولدت بنت وبنت ابن فنعطي الأولى النصف والثانية السدس تكملة للثلثين، وإن وجدت بنت ابن وبنت ابن ابن أعطينا الأولى النصف وأعطينا الثانية تكملة السدس تكملة للثلثين. لكن إن وجدت بنتان وبنت ابن لا نعطي الثانية السدس تكملة للثلثين، لأن الثلثين استكملا. واضح المسألة؟ هذه تحتاج إلى حل بعض التمارين. افتح الصفحة 39، بنت وبنت ابن مرت معنا، نقول نصف وسدس تكمل الثلثين. طيب زوج وبنت وبنتا ابن، الزوج كم له؟ الربع، والبنت النصف. بنتا الابن يشتركن في ماذا؟ في السدس، لأنه تكمل الاسم للثلثين، هذا تكمل للثلثين. طيب زوجة وبنت وبنتا ابن، نفس المسألة الأولى، خلاص أباكم تحلوها في البيت. أنا بس أنا بحل بعضها بسرعة كتدريب لكم بس حتى. طيب فين النصف والسدس؟ بنتان وبنتا ابن، البنتان كم يعطيهم؟ يعطيهم الثلثين، وبنتا الابن خلاص السدس راح. طيب زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، الزوج كم له؟ الربع، وبنت والبنت كم لها؟ النصف. طيب الآن معناته بنت ابن تستحق السدس ولا لا؟ تستحق السدس، نكمل الثلثين؟ الجواب لا، ارجعوا للشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ عدم المعصب. الآن يوجد لها معصب ولا لا؟ ها؟ ثلاثة عصبة يوجد معصب، إذن هنا لن نعطيها، انتبهوا، بنت الابن هنا لن تأخذ السدس. لماذا؟ هل لأن الثلثين انتهت؟ ولا لوجود المعصب؟ وجود المعصب. زوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن، ايش الفرق هذا؟ ها؟ زوجة زوجة، نعم، نقول هنا طيب نصير الثمن وبنت، وهنا كذلك لوجود ايش منعناها؟ لماذا؟ لوجود المعصب. وهكذا تكمل بعد ذلك التمارين. طيب ننتقل الى السادسة، وهي الأخت لأب. الأخت لأب بشرط عدم المعصب وعدم الفرع الوارث ووجود أخت شقيقة وارثة لإيش؟ للنصف، أصبحت تشبه الأخت لأب، تبيه تشبه البنت. احنا قلنا ان بنت الابن ستأخذ السدس مع البنت تكمل لإيش؟ للثلثين. نفس الكلام نقوله في الأخوات، في الأخوات لو وجدت أختان شقيقتان كم لهن؟ لهن ثلثان. طب لو وجدت واحدة أخت شقيقة لهن نصف. إذا وجدت مع هذه صاحبة النصف الأخت، أخت لأب واحدة، نعطيها السدس تكمل لإيش؟ للثلثين. فهمت القاعدة؟ أصبحت القاعدة ما هي؟ البنت من يتبعها في تكملة الثلثين؟ بنت الابن. والأخت الشقيقة من يتبعها في تكملة الثلثين؟ الأخت لأب. فهمت القاعدة الآن؟ فمعنى هذا إذا كانت البنت أو الأخت وارثة للنصف فقط، فعند ذلك نعطي التابعة لها السدس تكملة للثلثين. أصبحت القاعدة كالتالي، إذا كانت البنت وارثة للنصف فنعطي من السدس تكمل الثلثين؟ بنت الابن. وإذا كانت الأخت الشقيقة وارثة للنصف فنعطي عند ذلك الأخت لأب فأكثر السدس تكمل للثلثين. فهمت الآن المسألة؟ هذه السادسة. بهذه الطريقة طبعا ما رح نحل تمارين، حلوها أنتم في البيت. بهذه الآن هذا رقم كم عندنا يا مشايخ؟ رقم كم؟ رقم ستة. الأول والثاني من هو؟ الأب والجد، وبينهم تشابه ولا لا؟ نعم، لأن الجد شرعا يعني تابع للأب، يرث عند عدم الأب. الثالث والرابع الأم والجدة كذلك، الأم هي الأصل التي ترث، فإن عجنت ورثنا الجدة. لاحظنا العلاقة بينهم. الخامسة والسادسة بنت الإبن والأخت لأب، وكلاهما متشابهان في طريقة التوريث، لأن كلاهما يرث السدس تكملة للثلثين، لأن بنت الإبن تابعة للبنت والأخت لأب تابعة للأخت الشقيق. فمن القاعدة يا مشايخ ننتهي بالأخ أو الأخت لأم ونسميه ولد الأم، وهذا يرث السدس مر معنا بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، الانفراد، أليس كذلك؟ هذا مر معنا ولا ما مر معنا؟ مر معنا في الثلث، يعني عندما ذكرنا في الثلث هناك عند الاجتماع إذا كانوا مجموعين يأخذون الثلث، إذا انفردوا يأخذوا الثلث. إذا أنا أرى أن نقف هنا وأن لا نزيد، لأني أخشى يقول كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وأخشى أن تتداخل المعلومات علينا. لكن أتمنى الآن أنكم بدرجاتهم يعني في الغد إن شاء الله لا تحضروا إلا وأنتم قد رجعتم القواعد حفظا، ورجعتم حل التمارين، ولا ننسى دفتر بستين ورقة لأي شيء لحل التمارين، تنسخ كثير من هذه التمارين وتحل من جديد مرة أخرى. أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، ما بها؟ أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كم للأم؟ أقول لكم تكتبوه حلو في البيت، أي أم وبنت وأخت شقيقة، أم نعم وبنت الثانية، وأخت شقيقة الثالثة، وأخت لأب الرابعة، عفوا أنا أخطأت، أخ لأب الرابعة، أم بنت أخت شقيقة أخ لأب. يا أخي صاحب هذا الإعلان أنا أعتذر، لا أستطيع أن أعلن هذا الإعلان. طيب السر إن شاء الله لقاءنا في الغد، من الآن سنبدأ بإذن الله السادسة إلا ربع الاختبار في الغد، مستعدين إن شاء الله؟ ترى الأسئلة الآن، خذوا الأسئلة معكم. السؤال الأول، عدد الوارثين من الرجال، عدد الوارثات من النساء، ثم أذكر أصحاب النصف بشروطهم والربع بشروطهم والثمن بشروطهم. كلهم تبغون؟ طيب إذا سنختار من أصحاب الفروض، نختار ثلاثة، يعني النصف مثلا مع الثلث مع الثلث، هي الفروض ستة، فغدا سنختبر في ثلاثة، نختار ثلاثة منها، كنت جاهزهم كلهم، حضرهم كلهم، وأحضر معك ورقة بيضاء، لكن أحضرها بيضاء، لا تحضرها ملأة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.